حكيتي كينا وراها يدنا عشقنا وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا هل داري جايبك وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا بديرش عليهم ما يبغونيش المليحة وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا تغلطي معايا يوردك للطريق وهلي ليلا وهلي ليلا ليلا.